شيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نمضي بعون الله تعالى مستعينين به سبحانه في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب، وما زلنا مع آداب الدعوة إلى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الداعين إليه يا رب العالمين. وهذه الدعوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى شرف هذه الأمة وكرمها وعظمها ببركة الدعوة إليه. قال جل ذكره: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولك أن تتدبر هذه الآية العظيمة. ربنا تعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، رغم أنه لا يصح من عبد أمر ولا نهي، لا يصح منه نفل ولا فريضة إلا إذا كان مؤمنا بالله رب العالمين. وما ذلك إلا لأن الله تعالى أراد أن يعلم عباده مكانة الدعوة إليه وعظيم الأثر المبارك الذي يعود على الفرد والمجتمع ببركة القيام بهذه المهمة الجليلة، ألا وهي الدعوة إلى الله تعالى. وقال رب العالمين: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا أدب جليل ينبغي للداعي أن يتخلق به، نسأل الله من فضله لنا جميعا يا رب العالمين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، لأن الداعي إلى الله ينبغي أن لا يكون فظ القلب ولا غليظ، بل ينبغي أن يكون رفيقا رقيقا، محبا للخير للعباد جميعا، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم مؤمنهم وفاسقهم، يحب الخير للجميع ويتمنى أن لو دخل الناس كلهم في طريق الله جل جلاله. ولذلك ربنا يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ضع الكلام المناسب في وقته المناسب. وكذلك الموعظة الحسنة أحيانا يكون لا يصح إلا الترغيب، وأحيانا لا يصح إلا الترهيب، وأحيانا ينبغي للعبد أن يجمع بين هذا وذاك، والتوفيق من عند رب العالمين جل جلاله. وربنا لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون، أعتى الطغاة على مدار التاريخ، قال ربنا جل ذكر لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما أعظم الله! الله الغني عن عباده ويسب بالليل والنهار، وعبد من عباده أحقر من كل شيء، يقول أنا ربكم الأعلى، وربنا يرسل إليه كليمه وأخاه رسولا معه ويقول قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يدلك على أن الغاية هي تعبيد الناس لرب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولذلك قال ربنا تعالى عن دعوة المسلمين لغيرهم من اليهود والنصارى، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بما بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. تبارك الله ذو الجلال والإكرام، وهو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. لما آذته قريش وكذبوه ولم يجد منهم ظهيرا ونصيرا، خرج ماشيا على قدميه الشريفتين من مكة شرفها الله إلى الطائف، مشى يا أيها الأحبة الكرام أكثر من 100 كيلومتر يمشيها في سبيل الله جل جلاله، يتحمل المشاة، والجو كما تعرف وكما تعلم حر الشمس يذكرك بنار جهنم تلفعه وتسفحه الريح مع الشمس، وكل ذلك مع شدة جوع وشدة نصب، يتحمل ذلك في ذات الله. وهو الذي قال لما أدميت أصبعه وسال منها الدم قال ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. خرج في سبيل الله إلى الطائف لعله يجد نصيرا ومعينا، ويجد وزيرا، ويجد من يؤويه ينصر وينصر دين ربه، ولكنهم آذوه أشد الإيذاء ونالوا منه أعظم مما نالت منه قريش، فانقلب مهموما حزينا لما وجد من تكذيب الناس له، وهو أصدق من خلق الله جل جلاله، وهو سيد الورى كلهم، فإذا به لم يستخف من الهم والغم إلا هو في قرن الثعالب، ويأتيه النصر من السماء، يرسل الله إليه كما في الصحيح، يرسل الله إليه جبريل وملك الجبال، فيسلم عليه جبريل ويقول يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وأرسلني ومعي ملك الجبال فمره بأمرك فيهم. فسلم ملك الجبال على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وإن الله أرسلني إليك فمرني بأمرك فيه، ما تأمرني أنفذه. قال والله لو شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال لا ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، أمله عظيم في الدعوة إلى الله، فإن لم يؤمن هذا الجيل وإن كذبوه وآذوه وحاربوه عن بكرة أبيه لعل أحدا من ذريتهم يدخل في هذا الدين فيكون الفتح بعد ذلك. إن الواحد منا لو ظلم وأوذي إذاء عظيما وجاءه قوي ممكن وقال له مرني بما تشاء في خصمك هذا أفعل لك ما تريد، والله أظن أنه لا يتردد أبدا في الانتصار لنفسه، ولكن العبد الذي يلحظ ما عند الله ويراقب رضا سيده سبحانه جل جلاله ويعلم أن الدنيا إلى زوال وأن الناس سيقفون غدا بين يدي ربهم، فالكريم والشريف والعزيز على الله من بذل من نفسه وماله لله رب العالمين. فها هو رسول الله يعلمنا جميعا بقول صلوات ربي وسلامه عليه أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله خرج فعلا من أصلاب أئمة من أئمة الهدى، عتبة ابن المغيرة، خالد بن الوليد ابن المغيرة، أبوه الوليد بن المغيرة المخزومي سيد من صناديد قريش، وكذلك عكرمة بن أبي لهب، عكرمة بن أبي جهل كذلك أبوه رأس الكفر كله، هو فرعون هذه الأمة صار سيدا من سادات آل الإيمان، وغيره كثير كثير أسلموا ببركة دعوة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها صلوات ربي وسلامه عليه، كاد أهل المدينة أن يجتمعوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي بن سلول عليه ويجعلوه ملكا على أهل المدينة. فلما جاءهم الله بالإسلام ورأوا سماحة الدين ورأوا هذه المعالم العالية وهذه المعالي السامية، تركوا الجاهلية وأقبلوا على رسول الله، أسلموا ونصروا دين الله تعالى. فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يحقد على رسول الله ويبطل الكفر والنفاق ويعادي رسول الله ويستهزئ به، ولا يدع مجلسا إلا يسب فيه رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، ويكيد المؤامرات ويتآمر مع أعداء الإسلام على رسول الله ويؤلب الدنيا كلها عليه. فإذا بالصحابة يقولون: يا رسول الله، لو ذهبت إلى ابن سلول؟ قال: نعم، قوموا بنا نذهب إليه. عليه الصلاة وأتم السلام لا يستنكف ويقول: كيف أذهب إلى هذا الكافر الذي يرائي وينافق ويفعل، بل ذهب إليه هو إلى مكانه الذي هو فيه. ركب صلى الله عليه وسلم حمارا ومشى إخوانه الصحابة، وكانوا فقراء يمشون في أرض سبخة، يعني أرض مملحة، وليس عليهم نعالا تقيهم هذه الأرض إلا اليسير منهم، وإذا بهم يتحملون مع رسول الله في سبيل الله جل جلاله. فلما وصلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول غطى وجهه أو خمر أنفه وقال: أيها الرجل، لا تغشانا في مجالسنا، فإنه قد آذانا نتن حمارك. فقال الصحابة: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك أنت. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح أنه أجاب بكلمة واحدة، تحمل هذا لله رب العالمين. ما يضر العبد لو أوذي في سبيل الله بكلمة أو بغير ذلك من همز أو لمس، وكل كلمة يؤذى بها العبد في سبيل الله يرفعه الله تعالى درجات عاليات. وفي الصحيح أيضا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم مر على قوم أخلاق من المسلمين واليهود والمشركين عبدة الأوثان، صلوات ربي وسلامه عليه، يعلم كل داعي هدي الميمون المباركا أنك تغلب جانب الرفق واللين. فوصل إليه فسلم عليهم عليه الصلاة وأتم السلام، ووقف عليهم ونزل من على دابته يدعوهم إلى الله ويقرأ القرآن الكريم. فقال عبد الله بن أبي بن سلول له: أيها الرجل، ما أحسن هذا الكلام لو كنت صادقا، يعني أنه يكذب بهذا الكلام. قال: اجلس في بيتك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، لا تغشانا في مجالسنا. فقام عبد الله بن رواحة وقال: بل اغشنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نحب ذلك. فإذا مررت على قوم من المسلمين ومعهم بعض الكفار من اليهود أو النصارى، يعني جماعة وفيهم رجل مسلم مثلا أو رجلين، سلم عليه وسلم تحية الإسلام ظاهرة بينة، وادع إلى الله تعالى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فضل ربي جل جلاله يرزقه من شاء من عباده، بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يترك ولا فرصة للدعوة إلى الله إلا اغتنمها. ثبت في الصحيح أنه ذهب إلى اليهود في مدراسهم، يعني في مكان مدرستهم التوراة، وذهب إليهم وناداهم قائلا: يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا محمد، قد بلغت يا أبا القاسم. قال: ذاك الذي أريد، يعني هذا الذي أريد أن أبلغكم دعوة الله. فكررها ثلاثا، وكل مرة يقولون له: بلغت يا أبا القاسم، يعني أقيمت عليهم الحجة ووصلتهم الدعوة. وهكذا كل عبد يحمل قلبا رحيما يعلم عدوه نعم من حبيبه، ولكنه لا يحمله ذلك على أن يكتم هذا الخير العظيم ألا وهو هذا الدين عن أعدى أعدائه، بل يبلغ الدعوة للحبيب والعدو وللصديق والعدو كذلك وللقريب والبعيد. وما تدري لعل الله تعالى يستنقذ بك من النار أناسا كانوا إن لم تصلهم الدعوة إلى الله سيكونون حطبا لجهنم. أيها الأحبة الكرام، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يستقل عبدا من العباد ولا يستحقر صغيرا ولا كبيرا في الدعوة إلى الله. كان هناك غلام يهودي يخدمه صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا به يفتقده فسأل عنه: ما فعل الغلام؟ أين هو؟ لا أراه. قالوا: هو مريض يا رسول الله. قال: اذهبوا بنا نعوده صلوات الله وسلامه عليه. عيادة المريض جائزة وإن كان كافرا، يعني ليس هذا وحكم عيادة المريض، أنا قلت جائزة بالنسبة للكافر، بل لعلها تتأكد إذا كان يرجى من وراء ذلك دعوته إلى الإسلام، ولعل الله يشرح به صدره. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في بيته، ودخل بيت اليهودي وجلس عند رأس الغلام ونفس وهو يجود بنفسه، يعني وفي سكرات الموت. فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه يعلم أن رسول الله حق، ولكن يمنعه من الاتباع والانقياد الكبر والعتو على الله. قال له: أطع أبا القاسم يا بني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قالها وخرجت روحه إلى الله تعالى. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، عليه الصلاة والسلام. نقول لإخواننا المثقفين الذين عندهم اتصال على وسائل الاتصالات وكذلك عندهم لغة: ما بالكم تتكاسلون في الدعوة إلى الله وأعداؤكم يدعون في كل ثانية، وكثير من المسلمين فقراء يتركون دينهم بسبب ما يعرض عليهم من مال وما يعرض عليهم من دعوة إلى الباطل، وأنتم تحملون رسالة الحق وتتوانون وتتكاسلون في الدعوة إلى الله تعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمه أبي طالب، وكان أبو طالب محبا لرسول الله ومدافعا عنه، ولكنه معاديا لرسالته ولدعوته وكافرا بها. فلما حضرت أبا طالب الوفاة ذهب إليه رسول الله لعل الله ينقذه به من النار. فذهب فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى. فنظر إلى أبي جهل وإلى عبد الله ابن أبي أمية فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه آفة صاحب السوء، يجر العبد إلى نار جهنم، يجر إلى هوة سحيقة يندم بعدها أشد الندم، وقد انتهى الندم ولا ينفع ثم الندم. قال آخر ما قال، جعل الرسول يكرر عليه: يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله برفق ولين صلوات ربي وسلامه عليه. وآخر ما قال قال هو على ملة عبد المطلب لا إله إلا الله، الله يهدي من يشاء. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك صلوات ربي وسلامه عليه. فنهي عن الاستغفار عنه وعن المشركين بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، روى الحاكم في سند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه جماعة من أصحابه، فجاء أعرابي فقال له رسول الله: أين تريد؟ قال: أريد أهلي، يعني ذاهب إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: هل من شهد على ذلك؟ يعني هل أحد يشهد لك؟ أصحابه أعدل الخلق بعد الأنبياء، ما أراد أن يجعل أحدا يشهد له منهم، بل قال: هذه الشجرة التي على رأس الوادي تشهد لي. قال: كيف؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تخد الأرض خدا ووقفت أمام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول لها: أتشهد أني رسول الله؟ فشهدت ثلاث مرات أمام الأعراب وأمام الصحابة أن محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فأسلم الأعراب وقال: والله سأرجع إلى قومي، فإن أسلموا أتيتك بهم، وإلا رجعت إليك وكنت معك. عليه الصلاة وأتم السلام. وفي الصحيح في رجوع الصحابة من غزوة ذات الرقاع قالوا: وجدنا شجرة ضليلة فتركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس في شجر الوادي يستظلون. قال: وجاء أعرابي فوجد سيف رسول الله معلق بالشجرة فأخذه، واخترط سيف رسول الله ووضعه على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله، يعني الله يمنعني منه. عليه الصلاة وأتم السلام. وزاد الإسماعيلي أن رسول الله لما قال الله سقط السيف من يد هذا الأعرابي فأمسكه رسول الله. وهنا دعوته لمن أراد قتله وليس الانتقام منه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأطلق سراحك وأعفو عنه؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلون. فعفى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا أيها السعداء الكرام، هم الدعوة هم عظيم. ينظر العبد إلى الناس برفق وشفقة وبقلب رحيم، يتمنى أن لو دخل الناس كل الخلق، يتمنى أن لو كل الخلق دخلوا في دين الله تعالى. وها هو الإمام الشافعي يعلمنا ذلك، يقول: تمنيت والله لو أن الناس كل الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب لي منه حرف. وهكذا كان عمر بن عبد العزيز وكذلك ابنه كان يقول: والله تمنيت أن لو دخل الناس كلهم في الإسلام وقرطت أنا وأنت بالمقاريض. نسأل الله الهدى والتقى والسداد والعافية، ونسأله الإعانة والمدد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أول من جار بالقرآن الكريم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، وأول من دعا إلى الله بعد رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، لما بلغ الصحابة وصار عددهم 38 رجلا، قال أبو بكر: يا رسول الله، ألا نظهر، يعني ألا نظهر إسلامنا؟ فقال: نحن قليل يا أبا بكر. فأصر أبو بكر على أن يظهر الإسلام، فتفرق الناس بالمسجد الحرام، وقام يدعو إلى الله تعالى، فاجتمعت قريش على أبي بكر يضربونه ضربا عظيما مبرحا حتى أغمي عليه وكاد يموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما كان الناس قد تهيأوا لحجة الوداع، جاء ضمام بن ثعلبة، جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، فجاء فأسلم، فقال: يا رسول الله، أرجع إلى قومي أدعوهم إلى الله. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: إني أخاف أن يقتلوك. قال: والله إني فيهم معظما، ولو وجدوني نائما لم ينقذوني. فرجع عروة بن مسعود، وإذا بقومه جاءوا إليه، وإذا به ينكر عليهم ما هم فيه، فقتلوه رضي الله تعالى عنه. فلما كانت في آخر أنفاسه، تحزب جماعة من قومه وقالوا: نقتل به 10. فقال: إني تصدقت بدمي على قاتلي لأصلح بينكم، ووالله صدق رسول الله، فإنه قال: إنكم قاتلين. وأما ضمام بن ثعلبة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال: أنا ابن عبد المطلب. قال: أنت محمد؟ قال: نعم أنا محمد. قال: إني سائلك ومشدد عليك، فلا تجد علي في نفسك. قال: لا أجد شيئا، سل عما بدا لك. فاستحلفه بالله: الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. واستحلفه بالله بربه ورب آبائه وربه ورب من قبله ورب من بعده: الله أمرك بالتوحيد، وأمرك بالصلاة والزكاة. فكل ذلك يقول رسول الله نعم. فرجع ضمان إلى قومه، وجاء يحييه بتحية الجاهلية، فقال: اتركوا هذا وعليكم بتحية أهل الجنة. وقال لهم: إني آمنت بالله وآمنت برسوله. قالوا: ما أمسى إلا وقومه كلهم قد أسلموا. قالوا: وما علمنا وافد قوم أدرك على قومه من ضمام ابن ثعلبة. هكذا أيها السعيد، تحمل هما لله تعالى، فيبارك الله تعالى في قولك وفي فعلك. ونسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أدم الخير على المسلمين في كل مكان، واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، واجمعهم على الهدى والحق المبين يا رب العالمين. وانذر الشحناء والبغضاء من بين المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدنا جميعا سبل السلام. اللهم أطل أعمارنا وأحسن خاتمتنا بكرمك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله